بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. هذا الحديث هو الأصل في مسألة وضع الجوائح. معنى وضع الجوائح يعني في الثمار إذا أصابتها جائحة فإنها تكون من ضمان البائع، تكون من ضمان البائع، إذن فلا يلزم المشتري الثمن، إذن الجائحة وضعت عمن؟ عن المشتري. فما تلف من الثمرة فإنه لا يلزمه عنها ثمن. اشترى هذه الثمرة ب10,000 ثمر هذا النخل فأصابته جائحة، تلف، تتلف على من؟ تتلف على البائع. والنكتة والسر بهذا والله أعلم أنه لم يقبض المشتري، ما قبض، والمال يعني لم يتهيأ للقبض، ولم يكن تلفه عن تفريط من المشتري أنه تأخر في جلاله وقبضه. وهذا معنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني أمر بوضعها عن المشتري فلا يطالبه البائع منها بشيء. أعد الحديث عن جابر مرة ثانية. أحسن الله إليكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك تمرا لو بعت من أخيك تمرا ثمرا تمرا وفي رواية ثمرا أحسن ثمرا قال ابن نعم فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية إذا بعت من أخيك، الخطاب لمن؟ الخطاب للبائع. إذا بعت من أخيك هو الذي نقول فيه إذا بعت عليه، التعبير اللغوي بعت منه، كما تقول اشتريت منه. بعت منه هي إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء، يعني من الثمن، لا يحل لك أن تأخذ منه ثمن ما تلف. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لأنه ما قبض شيء، ما قبض منك شيء، والمبيع لا يزال تحت يدك وفي عهدتك، تحت يدك وفي عهدتك. والظاهر أن هذا الحكم يشمل يعني سائر المبيعات، فإذا تلف المبيع قبل قبضه يعني ولا قبل التمكن من القبض فإنه يتلف على البائع، يتلف على البائع. لكن هذا يكون في الثمار كثيرا. وفي الحديث وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني أمر بوضعها عن يعني عن المبتاع، فلا يتحمل من ثمن ما تلف، لا يتحمل من ثمن ما تلف شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. هذا تضمن مسألة أخرى، وهي: من ابتاع نخلا بعد التأبير وهو التلقيح، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، نعم أحسن الله، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ويفهم مفهومه أنه إذا باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فمن باع نخلا قبل التأبير فثمرتها تابعة لها، تابعة للنخل، وأما بعد التأبير فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يشترط أن هذا الثمر يعني داخل في البيعة، فيكون مخصصا لما تقدم النهي عنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فيفرق بين التابع والأصل. فالثمر قبل التأبير، الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه إلا تابعا. فالثمر مثلا الذي قد أبر لا يجوز بيعه وحده منفردا، لكن إذا بيع تبعا جاز، فيكون مخصصا لما جاء من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. أعد الحديث. نعم. صلى الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. أبواب السلم والقرض والرهن. يجيب الله خير. شكال الشيخ سمع الحديث له حديث جابر في إضافة. نعم. السلام عليكم. اقرأ، أظن ما هو طويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية. شغل. وإن تلفت الثمرة بآفة سماوية وهو ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والبرد والحر، فضمانها على بائعها، لأن التخلية ليست قبضا تاما. قال فقهاء الحنابلة، واللفظ للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. يقول قالت الحنفية. قال فقهاء الحنابلة واللفظ للشيخ منصور البهوتي: زرع البر ونحوه إذا تلف بجائحة فهو من ضمان مشتر وليس كالثمرة. سبحان الله. أصفر. قال إذا باع زرعا. نعم. زرع البر ونحوه إذا تلف بجائحة فهو من ضمان مشتر وليس كالثمرة. لكن قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن الجائحة موضوعة عن المشتري في جميع الثمار والحبوب لعموم العلة، وهو اختيار المجد وحفيده شيخ الإسلام. تمام. أما إذا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. أما إذا تلفت الثمرة أو الزرع بفعل آدمي فإن المشتري أما إذا تلف الثمرة أو الزرع بفعل آدمي بفعل آدمي أو ضمانه على المتمثل نعم بعد فإن المشتري مخير بين فسخ البيع وأخذ الثمن وبين إمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله والله أعلم. بعد في شيء؟ فإن المشتري يأخذ بعضهم من قوله أمر بوضع الجوائح أن التلف اليسير اللي ما يعد جائحة ما يبطل البيع ولا يوجب يعني لا يبطل البيع لأنه أحيانا يتلف بعض الشيء بسبب الحر ولا إنما الذي يعني يتلف على البائع هو ما كان يعني يصدق عليه أنه جائحة وهو تلف كثير أما التلف اليسير فلا يبطل ما أشار الشيخ إلى هذا في قوله أمر بوضع الجوائح ما لا هو عرف أحسن الله إليكم في المفردات قال الجائحة هي الآفة التي تسبب المصيبة العظيمة في مال الرجل بس العظيمة تسبب مصيبة عظيمة. طيب بعده انت شيخ مبارك ولي وضح ايوه شو يقول؟ قال قول جائحة هي الآفة التي تسبب الثمار فتجتاحها اي تهلكها كالمطر الشديد والبرد والجراد والريح والحريق والقحط وغيرها من الآفات السماوية والأرضية وأما كان من الآدميين كالسرقة بعد هذا نفسه نفس اللي قرأنا نعم بعده بعد محمد لا أحسن الله إليكم إلى الصنعاني قال الجائحة مشتقة من الجوحي وهو الاستئصال الجوحي نعم الجوح نعم نعم وهو الاستئصال نعم بنى على هذا الكلام شيء ولا بس لا أحسن لكم يعني هو استئصال الثمرة كاملة الاستئصال يعم نعم أقرأ يا أبو أيوب نعم لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال فيما دون ثلث رأس المال هذه ما هذا تأصيل عنده أنه يعني ما يعتمد الثلث في أشياء كثيرة يعني كأنه لا يوضع إلا ما إلا إذا كان التلف الثلث فأكثر أما إذا كان دون وهذا تقدير اجتهادي عنده نعم